لو بكتب كل همومي في قصيد ما كفاها لا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حارمتني البلاء ظلم الدنيا محلم بدرى مركبي غرقان في وسط البحور أظلم الدنيا أي محجن بدرى مركبي غرقان في وسط البحور عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا مقادير انقضت في اللوح مقادير انقضت في اللوح نامت عيوني البارح ولا جاها ما غيره جسوى مشت دمعي وزيلة من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم اللي هم أمري لتمام يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون شعر لو ما انت عندي مثل الأسطورة ما تعبت نفسي ولا غنت بك الحاني لكنك اللي بعاني شامخ سورة أنخاك لا ضقت واليا ضقت تنخى المعاقل ضقتي ربي بلاني من بعد ما ربي عطاني عصيتك انت الطموح وكان عندي أماني سنة الحور ميعاد والله يبلغني مكاليم مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرحة هرم حبي واسرور يا قلبي يا قلب الشقا وش مغضب من جوري وقتك صاير بك حماقة ما اخذت عبرة من نتائج تجارب عكست مفهوم العداوة صداقة دوب اللي يقول بها زمن خليك من الاخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها مديت كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بما با يا ليل طول لاعبينا صباحي كلن يهني والبيت احتفى حي النشامى هذا عطرهم جنى يهني محلى ذكرهم يا صبح حلى الله عيد المدن جل غلط شاكا ازداد الغم يا صبح حلى الله عيد المدن جل غلط شاكا ازداد الغم القلب سلم على الاستاذ واهدى له ضاقت ورود ونسيم الكل يحياب. أستاذنا اللي عمر بالخير يفعاله صبت ما علينا والبخت جابه. دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني. ذيب قال حرمة للعرامش جرح سطى برض الخالية وجعا نعم الطيور الطريرة تحكم الريش قام التهام الدمى تدي بسرح. استجدت كل جروحي القدام اتضحك علي ضحكي لي يفيد واتصبر وارجي الله ارتحال واتصبر وارجي الله ارتحال. لو بكتب كل همومي في قصيد ما كفى هذا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حرمت لي البلاء. والخضايق يحسبون اني سعيد ما دروا عن علتي انه دوام كل جرح من جروحي له طريد وعذابي من شديد استدى لو بكتب كل همومي في قصيد ما كفى هذا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حرمت لي البلاء. كيف بكتب عن كثير يستزيد والله إني في فؤادي يزدحان القليل اللي كتبته بالجريد والشدايد باقي يا جمع اللسان بين صدري وبين قلبي والوريد بين دمع هاملات بانسجام بين صدري وبين قلبي والوريد بين دمع هاملات بانسجام. ما كفى هذا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حرمت لي البلاء. أظلم الدنيا أي محد بدرى مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا أي محد بدرى مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أي محد بدرى مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا أي محد بدرى مركبي غرقان في وسط البحر. يا نجوم الليل قولي وش جرت يا ونيس اللي فقدت كل الشعور. يا نجوم الليل قولي وش جرت يا ونيس اللي فقدت كل الشعور. وعذابي كانت تسحبني وراه وعذابي كل موجة بتدور. أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط الموت. أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط الموت. يا نجوم الليل قلبي لك سرى سهري قلبي وعيني للفجور. يا نجوم الليل قلبي لك سرى سهري قلبي وعيني للفجور. وعذاب اللي فقد لذ الكرى وعذابه وعذاب من شهور. أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط البحر. أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط البحر. اذكروني لاني قرى سثرة من بغى العبر يجي القبر يزور. اذكروني لالي قرس الثرى من بغى العبر يجي القبر يزور. أظلم الدنيا محجم في درى مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط البحر. أظلم الدنيا أي محتم بدرة مركبي غرقان في وسط البحر. الدنيا الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح بقادير انقضت في اللوح. وانا حسبي الرضا حسبي جفا العمر وسيم الروح. وانا حسبي الرضا حسبي جفا العمر وسيم الروح. سامح من يبكيني وداوي قلبي المجروح. سامح من يبكيني وداوي قلبي المجروح. عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح بقادير انقضت في اللوح. انا ما خاصم ايامي صدري لها مفتوح. أعيش الصبر من صغري وراجع درسه المشروح. أنا ما خاصم أيامي ترى صدري لها مفتوح. أعيش الصبر من صغري وراجع درسه المشروح.

الفردوس يلقاها واتمني يا ربي بفضلك وترهيلة ما دورها عيوني يوم النوم مجاها ما دوره جسوى مشى دمعي وزيلة من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام لبني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قرام كنت أشوفه كوني يذخري وفي الدنيا وطلان لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قلام كنت أشوفه كوني يدخري وفي الدنيا وطال لجله رخاص الغوالي كل ما يطلب هتام لجله رخاص الغوالي كل ما يطلب هتام كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمام كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام لجلها سهرت الليالي لجلها ضنيت القدامات لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبل زرع في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع لجلها سهرت الليالي لجلها ضليت القدام لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبل زرع في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع ارتقب باتر واشوفه طب لو جاني سجوم ارتقب باتر واشوفه طب لو جاني سجوم ارقب القادم مثيل الغيم بالرعد يدلم ارقب القادم مثيل الغيم بالرعد يدلم خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام في دفاتر هم للي هم أمري لتمام شبت ما شابت ظنوني في ولدي والعشام كنت أكذب كل حادث وأحسب أني متزان لين طاح الجار حلمي بالحقايق والهدام، والذي غالي بظهري ساعة الغفلة طعام. شفتي ما شابت ظنوني في ولدي والعشام، كنت أكذب كل حادث وأحسب إني متزال، لين طاح جدار حلمي بالحقايق وانهدام، والذي غالي بظهري ساعة الغفلة طعام. أرخص الغالي حياتي في حياتي واغتنام، أرخص الغالي حياتي في حياتي واغتنام، ضعف عيني وانهزامي في متاهات الزمان، ضعف عيني وانهزامي في متاهات الزمان. من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام، من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام، في دفاتر هم اللي همها أمري ليتمام، في دفاتر هم اللي همها أمري ليتمام. ما يقدر ما بدلته لا ولا حتى احترام، شبيل لجله اشعلته وفي دنيا العفان، كنت نرخص لحياتي لجلها عاف الندام، واصبح سهام بقلبي دون كل سوجان. ما يقدر ما بدلته لا ولا حتى احترام، شبيل لي لجلها اشعلته وفي دنيا العفان، كنت نرخص لحياتي لجلها عاف الندام، واصبح سهام بقلبي دون كل سوجان. باخر العمر اتخذني خصم بالباطل خصام، باخر العمر اتخذني خصم بالباطل خصام، أمنيتهن هي راني بين طيات الكفان، أمنيتهن هي راني بين طيات الكفان. من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام، من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام، في دفاتر هم اللي همها أمري ليتمام، في دفاتر هم اللي همها أمري ليتمام. ألا يا قلب لا تشكي، ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون، ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقه، صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون. ألا يا قلب لا تشكي، ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون، ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقة، صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون. خذاني جاهل الدنيا على مياه تاليقة، يسابقني على موت الهقاوي حافة الماعون، يقول إنه على القانون تعليمة وتطبيقة، وأنا أقول أشهد إن راح فيها منهج القانون. مدام إن العوايد كلها تأتيك تلفيقة، نروح بهون ونعود على تالي زماننا هون. تركت البقعة اللي بين تكذيبة وتصديقة أوازن والزمان عيا يجي متواضع موزون. ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون. 3 سنين بحساب العمر تطويه وتعيقه صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون. أنا ماني بمجبورا أشيل الشيء ما طيقه أنا فاني ومن يمشي على الدنيا بشر فانون. ضربت بكل مثال اللي يشيل العز ويليقه خذيتك عيني يوم انها تصيب وتخطي بك عيون. تعاتبني على شيء تلاشى منه توفيقه مثل صيف الزمان اللي تلاشى منه غر رمزون. مثل صيف الزمان اللي تلاشى منه غر رمزون. ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون. 3 سنين بحساب العمر تطويه وتعيقه صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون. تعبت نفسي ولا غنت بك الحاني لكنك اللي بعاني شامخ سورة. أنخاك لا ضقت واليا ضقت تنخاني يا شعري مثل الأسطورة. ما تعبت نفسي ولا غنت بك الحاني لكنك اللي بعاني شامخ سورة. أنخاك لا ضقت ولي ضقت تنخاني وما دمت أنا وأنت كل عارف ندورة. جبني من الضيق كيف أصبحت وحداني الهم فيا يفور فور تفورة. والوقت في تالي الوقت تحداني ما دمت أنا وأنت كل عارف ندورة. شفني من الضيق كيف أصبحت وحداني الهم فيا يفور فور تفورة. والوقت في تالي الوقت تحداني والعين لو هي بحاس الدمع مامورة قامت إلا الدموع الزرق من داني. معذورتني يا رفيق الدرب معذورة من عقب فرقة موالي في وخلاني يا شعري لا ضقت ولي ضقت تنخاني ربع لهم ربع لهم مدت بالخير مذكور وافعالهم للوفا والطيب عنواني اللي لهم اللي لهم في حنايا خافقي صورة تبقى وتبقى بصدري طول الأزمان. ربع لهم ربع لهم مدت بالخير مذكورة وافعالهم للوفا والطيب عنواني اللي لهم اللي لهم في حنايا خافقي صورة تبقى وتبقى بصدري طول الأزمان. والله لو الفراق تجبر كسورة لا جبر الكسر واطوي صفحة احزاني، لكن نفسي على التوديع مجبورة وفراق الاحباب بكهم وبكاني. يا شهر لو انت عندي مثل الاسطورة ما تعبت نفسي ولا قنت بك الحال، عمل ودار بهل الدار مامورة والكل في واجبه مخلص ومتفاني. واليوم ما كنا هلا جلد مهجورة من يوم ما روح واحد ورا الثاني. عمل ودار بهل الدار مامورة والكل في واجبه مخلص ومتفاني. واليوم ما كنا هلا جرد مهجورة من يوم ما روح واحد ورا الثاني. يا الله يلي خلقت الكون وبحورا، كنت الطموح وكان عندي أماني. لكنني ضيعت كل ما بنيته، لكنني ضيعت كل ما بنيته. مع صديق للمهالك خذاني، والذنب ذنبي والخطا له جيته. كنا في سرعه مشغلين الاغاني، وفي لحظه صار لي ابد ما بغيته. مع صديق للمهالك خذاني، والذنب ذنبي والخطا له جيته. كنا في سرعه مشغلين الاغاني، وفي لحظه صار لي ابد ما بغيته. وفي لحظه صار لي ابد ما بغيته. المعاقل مبتلي ربي بلاني، من بعد ما ربي اعطاني عصيته. كنت الطموح وكان عندي اماني، ضيعت كل ما بنيته، لكنني ضيعت كل ما بنيته. في بلوتي ذاك العدو راح ورماني، من بعد ما صار الحدث ما لقيته. اليوم أنا على سرير أعاني، ندمت لكن هذا كل ما جنيت. في بلوتي ذاك العدو راح ورماني، من بعد ما صار الحدث ما لقيته. اليوم أنا على سرير ندمت لكن هذا كل ما جنيته تهل عيني لا سمعت الأذاني ودي أروح المسجد الله بيته في البيت ما حد زارني أو لفاني ولسور بيتي همي أنا شكيت عيني لا سمعت الأذاني ودي أروح المسجد الله بيته في البيت ما حد زارني أو لفاني ولسور بيتي همي أنا شكيت أعز ناسي أدفع بعد لساني وفي قوتي والله بد ما نسيته والله بد ما نسيته المعاقل مبتلي ربي بلاني من بعد ما ربي عطاني عصيته كنت كل ما بنيته لكنني ضيعت كل ما بنيته حلفت والله لارجع انسان ثاني واستغفرك يا ربي ذنب خطيته حلفت والله لارجع انسان ثاني واستغفرك يا ربي ذنب خطيته ربي جعلني عبرة في زماني وكم واحد يهد بيده بيته ربي جعلني عبرة في زماني وكم واحد يهد بيده بيته وكم واحد يهد بيده بيته كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمعها كذوب اللي يقول إنه زمن أقوى من الأسوار إذا ما طارت الأيام نزلها متقطعها كذوب اللي يقول إن لبدي تنقذ الأحرار كذوب اللي يجي يمدع بضعة أمس بايعها كذوب اللي يجي يمدع بضعة أمس بايعها كذوب اللي يقول الصامت نعمه والزمن ثرثار تسير القافلة معها تموت القافلة معها كذوب اللي يقول السيف أماني والجواد أعذار مغفل من يشوف الناس من خارج طبايعها مضلل من يقول البر يرحل في وجود النار مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها مضلل من يقول البر يرحل في وجود النار مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها مزور عاشق الحكمة إذا ما صار يتبعها كذوب اللي يعلق لك على شماعة الأقدار جميع أغلاطها الدنيا ويطلب منك ترفعها كذوب اللي يقول المشكلة تنحل بالأشعار يجي يمدح لك الزهرة ولا من غيبتي يقلعها تنظل الكل من يركب ولا يخرج عن المضمار كذوب من رضا الأحداث إلى غير مواقعها مخادع من يقول اصبر لما تكشف لك الأسرار حقايق اقطع الهرجة وقل له وين يطلعها كذوب وتاقف الكلمة بحلقي والحروف كبار أطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها كذوب وتاقف الكلمة بحلقي والحروف كبار أطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها أطيع الكلمة الزلزال حشماني بطايعها كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي أسمعها كذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار كذوب اللي يصدقها مغفل شخصي أسمعها كذوب اللي يقول إنه زمن أقوى من الأسوار إذا ما طارت الأيام نزلها متقطعها كذوب اللي يقول إن البدي تنقذ الأحرار كذوب اللي يجي يمدع بضعة أمس بايعها كذوب اللي يجي يمدع بضعة أمس بايعها يا نايمي معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرحة هرم حبي وسرور يا ليميني معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرحة هرم حبي وسرور جيت زمان الحب في خاطري ساد جيت أماني فرحتي كلها نور أسأل عن الميعاد في وقت الأوراد وارسم خيالاتي بالأنفال والطور جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاقين الفردوس وملاع بالحور جيت بسنة شوق بناه الهوى وشاد مشتاقين الفردوس وملاع بالحور معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرحة هرم حبي وسرور مشتاقي والنسمة لها بخاطري واد وعيوني الغرق لها بالعنامور حيراني في دنيا بها همي وانكاد وشلون ارد الهم والقلب مقهور رحت للميدان كان العرب حاد وان جيت للديوان خايف ومذعور ان رحت للميدان كان العرب حاد وان جيت للديوان خايف ومذعور يا ليميني معسل الحور ميعاد والله يبلغني مكاني مع الحور جيت بغرامي اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرحة هرم حبي وسرور وان صرت في راس الطويلات مياد قالوا علامك صاحبك صاري مسحور اتعبت من دنياي والليل راعاد واصبحت تايه بيني ضايع ومغرور والله يا مخرج من القاع على شاد يا موعد موسى النبي جالب الطور والله يا مخرج من القاع على شاد يا موعد موسى النبي جانب الطور تنطف بحال للي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور تنطف تحال للي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور يا نايمي معسل الحور بيعان والله بلغني بكريم الحور جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي والسرور يا نايمي معسل الحور ميعاد والله بلغني بكريم الحور جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي والسرور يا نايمي يا قلبي يا قلب الشقا وش منظر من جوري وقتك صاير بك حماقة ما خدت عبرة من نتائج تجارب عكست مفهوم العداوة صداقة يا ما غلطت وغلطتي من سبايب تدخل مجال وانت خارج نطاقة ماني على شيء مضى لك معاتب لازم نصحح نقطة الانطلاقة يا صاغر هبط خلايق تجنب لا تنفعل ما دام ما لك علاقة كار الرفاقة بل لوازم جلايب حز لمن يحتاج ما له رفاقة صرت بحلاهم ترى خاب طالب خصمك ذليل وصار حقه اشفاقه لو ورخصوا بالسوق غالي جلايب البيت ما يدري بلي ارواقه لكن لبيت يا تدرت يحجب صلف الهبوب اللي سريع الصفاقه بعض البيوت عن الهبايب دراشب ما ينقعد باللي هديتي نشقاقه انا العلوم العجينه الزه شوارب لا خير في هرج على غير فاقه ترى جليس السوي لا السوي يا اصحاب لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه ترى الكبر بين الخرايق يخرب تصير من بين المخالي تعاقه عليك بالليالي صيته يوجب لا رود سنا غير مجد زاد اشتياقه يا ذكرتي عساس يا قف بجانب ولا الردي وقت اللوازم علاقه ترى الردي لو هو من اقرب قرايب اكبر غنيمه يا حصان لك فراقه يا قبلتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبلتي رحب باحترام ولباقه وين يا ضهد كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه يا قبلتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبلتي رحب باحترام ولباقه وين يا ضهد كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه مكدت كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانا البراق بمرضى كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق

قادم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة يا ليل طول لايبينا صباحي أخافي أكشفني مع الناس نورا ما همني طرق الهوى والملاحي لا همني دنيا لعوبة ضرورا يا ليل طول لايبينا صباحي أخافي أكشفني مع الناس نورا ما همني طرق الهوى والملاحي لا همني دنيا لعوبة غرورا يا ليل يا سري وهذه جراحي واحفظ شعورا ليوصف لك شعورا لي صاحب مثل الزلال الجراحي لا شافني مسرور يكمل صورا يا ليل ذا سري وهذي جراحي واحفظ شعورا ليوصف لك شعورا لي صاحب مثل الزلال الجراحي لا شافني مسرور يكمل صورا والله إني قدوتي ولا يا عمي ولا خالي يا زمن يا زمن والله عجيب عدوتي يا هلي يا راس مالي جرحي اللي من الفرق عظيم يا ابن عيب الزمن اول وتالي والزمن من خطايا نصويب كم نعيب والله اللي على خلق حسيب عدوتي وين عمي وين خالي يا زمن يا زمن والله عجيب عدوتي يا هلي يا راس مالي جرحي اللي من الفرق عظيم يا ابن عيب الزمن اول وتالي والزمن من خطايا والله اللي على خلق حسين فرحة وانتم طعمها اليوم فرحة بكم يا طول هلو طول بعدكم يا سرع أيامي في قربكم يا طول هلو طول بعدكم تمنا نافيها والعمر ما يكفيها تمنا نافيها والعمر ما يكفيها ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى رحمة الله يدعي واستجاب السمع فحريح الخزامة والنفال قد عطر والمطار هل وبله واسفل للجميع يا صباح البرار عب ليلة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيل برياض جميلة والجمال شطر بن نفح البراد وبن منظر بدع في أمان وأمن مهنا من خطر إن بغيت المطمن وإن بغيت الرفيع يا صباح البراري عب ليلة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيل العشوب استمانت والندى قد قطر تشرق الشمس فيها والمعاني تضع من جمال الطبيعة كل شاعر سطر أجمل أبيات شعر يوميات بتطير قلبتي بالبواري زاد عوب المطر والهوى زاد عندي يوم فاض الربع رغبتي بالبواري زاد عوب المطر والهوى زاد عندي يوم فاض الربع يوم فاض الربع يوم فاض الربع يا صباح البرار عب ليلة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيل القلب سلم على الاستاذ وحده بقت ورود ونسيم الكل يحياب القلب سلم على الاستاذ وهداله بقت ورود ونسيم الكل يحياب استاذنا اللي امر بالخير افعاله صبت ماما علينا والبخت جابه أستاذنا اللي عمر بالخير يفعله صب اهتمام علينا والبخت جابه أستاذنا النور في وجهه وفي حاله أستاذنا النور في وجهه وفي حاله هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه لما تكفى الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يما الشباب من مد كف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يما الشباب وانا بذلت الندى بكفوف ميالا ابغى الثنا من عظيم الشان واصعابا وانا بذلت الندى بكفوف ميالا ابغى الثنا من عظيم الشان واصعابا يا طالب العلم هك العلم بجلالا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا من تكف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يمشابا من تكف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يمشابا بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابا يا روح ابوك الكتاب المنزل احياله ومدرسك يا وليدي خلك ببابا جرالي امال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه ترالي امال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا وليدي العين تريق بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه تبغى تشوفك مثال الكل من جابه سحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحب الطهور العذب وسلاب مثل السحب الطهور العذب وسلاب أشتاق للحالة اللي شفتي أفضال فيها الحوافز وفيها النفس طلاب أشتاق للحالة اللي شفتي أفضال فيها الحوافز وفيها النفس طلاب فيها برامج عليها من الوحي شالة لقيت الخير بأسبابه فيها برامج علينا الوحي شالا الزوم عزا لقيت الخير بأسبابه يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحابة الطهور العذب وسلابة مثل السحابة الطهور العذب وسلابة يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحابة الطهور العذب وسلابة مثل السحابة الطهور العذب وسلابة طالب العلم حقك غصب نسعانا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعانا حقك على الراس أبقانا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعانا حقك على الراس أبقانا وأسعابا وحافظ الذكر فيني بانت الضالة جهدها عظيم سلاكا يوم الحيابة وحافظ الذكر فيني بانت الضالة جهدها عظيم سلاكا يوم الحيابة الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلة العالم تحكبا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلة العالم تحكبا مكانة خلة العالم تحكبا على جزيل العطايا يومي يثنى با الحمد للي عظيم تعظم افعالا على جزيل العطايا يومي يثنى با شفت النتيجة حياة الابن وطلالا علي في ثوب دين عز من جابا شفت النتيجة حياة الابن وطلالا علي في ثوب دين عز من جابا يا رب تختم لنا بالخير بمهالا في ساعة من وصلها قلة أصحابها يا رب تختم لنا بالخير بمهالا في ساعة من وصلها قلة أصحابها في ساعة من وصلها قلة أصحابها حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداني زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداني زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداني زماني مالت الدنيا ومالت حياة الأماني يوم ذقت الحياة النعمة هم جاني مالت الدنيا ومالا حياة الأماني يوم ذقت الحياة النعمة هم جاني ضعتنا في دروبي ضع بنجم هداني صاحبي يا حياة الروح يا خير داني ضعتنا في دروبي ضع بنجم هداني صاحبي يا حياة روح يا خير داني صاحبي يا حياة الروح يا خير داني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبر وداري وين عهد الوفا يمن حبك حداني وين نجش المحبة وين نبع سيقاني وين عهد الوفا يمن ربي ما تنتخلي نور قلبي وشاني صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني عقب ما كنت خلي نور دربي وشاني صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني كيف قلبك نساني لما تنساني خدي والمعيش ونساني أبتسم وقتي من عبر وداري زماني لما تنساني خدي والمعيش ونساني أبتسم وقتي من عبر خليني المخطي اللي جات عذره يعاني كيف تنسى وفانا به قلبك جفاني خليني المخطي اللي جات عذره يعاني كيف تنسى وفانا له قلبك جفاني وين قومك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني وين قولك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني أبتسم واكتم العبرة وداري زماني من حد زاد يا عيض عاد وانت كم تتزلف كيمت للقراقش اللي شارت لليت ما من فلاح مديوني وحدت من احسابة تراوش يا البشر ما هو انسى من الفزع من فارج الضيق ما بيش ما مر من دنيس وطلبة احسان من الفزع من فارج الضيق ما بيش ما مر من دنيس وطلبة احسان ما مر من دنيا